والنص دل على أن المطلقات يتربصن ثلاثة قرون، فيحتمل أن يراد ثلاثة أطهار ويحتمل أن يراد ثلاثة حيضات. فهو ليس قطعي الدلالة على معنى واحد من المعنيين، ولهذا اختلف المجتهدون في أن عدة المطلقة ثلاثة حيضات أو ثلاثة أطهار. ومثل قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، فلفظ الميتة عام، والنص يحتمل الدلالة على تحريم كل ميتة، ويحتمل أن يخصص التحريم بما عدا ميتة البحر. فالنص الذي فيه نص مشترك أو لفظ عام أو لفظ مطلق أو نحو هذا يكون ظني الدلالة، لأنه يدل على معنى ويحتمل الدلالة على غيره. والآن مع شرح ما تقدم، فنقول بالله التوفيق: ما ورد في القرآن الكريم من حيث الأحكام ثلاثة أنواع. النوع الأول أحكام اعتقادية، يعني الكلام عن الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، ويجب على المكلف هنا التصديق بذلك. هذا ما يسمى بالأحكام العلمية. اثنين، الأحكام الخلقية، الخلقية الآداب، وهذا ما يتعلق يعني بفعل المكلف من حيث ما ينبغي أن يتحلى به وأن يتخلى عنه، يتحلى بالفضائل ويتخلى عن الرذائل. النوع الأول الأحكام العقدية، النوع الثاني الأحكام الخلقية لا نسخ فيها، يعني من لدن أرسل الله تبارك تعالى الرسول الأول سيدنا مثلا نوح يعني، وبخاتمهم وأفضلهم وأفضل بني آدم جميعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل ما نزل من السماء ما يخص بجانب العقيدة وجانب الخلق هو هو، لا شيء يتغير فيه، لا تغير فيه. وهذه أم الشرائع، يعني أم الشرائع العقيدة والأخلاق. وأما النوع الثالث هو الأحكام العملية، هذا ما يدخله النسخ، وهذا ما يتعلق بما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقود وتصرفات. وهذا هو المراد من أصول الفقه، هذا هو المراد من أصول الفقه، وهو المراد أن يصل إليه المجتهد بصفة عامة. وعموم الاختلافات في هذا الباب، وسيرد عليك أن الخلاف كذلك محصور أو ينبغي أن يكون محصورا في الآيات ظنية الدلالة. فالأحكام العملية في القرآن تنتظم نوعين، يبقى كده النوع الأول العقدية اللي هي العلمية، الخلقية، الخلقية هذا النوع العقدية العلمية، العقدية هي العلمية، نعم. يبقى الأول والثاني لا نسخ فيها. النوع الثالث ما قد يدخله النسخ والتغيير، يعني الله عز وجل نسخ بهذه الأحكام ما سبقها، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، مسيطرا عليه، ناسخا له. بل إن بعض الآيات القرآن نسخ بعضها بعضا، الخمر في أول الأمر لم تكن حرام أصبحت مكروهة ثم حرمت في النهاية. هذه الأحكام العملية في القرآن الكريم تنتظم جانبين أو شقين عظيمين، جانب العبادات وجانب المعاملات. العبادات يعني باختصار كده علاقة الإنسان بربه، العملية ما كل دوت عملي، العملية نفسها نوعين، عبادات ومعاملات. العبادات فيما يتعلق بعلاقة الإنسان بربه، والمعاملات علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. بالمناسبة عموم الألفاظ والمصطلحات التي سيذكرها الرجل الآن هي من باب التقريب، فعارفين هو كان بيدرس المادة دي لطالب حقوق، فطبيعي ان هو يستورد الألفاظ والمصطلحات الدالة على الدالة على معاني عندهم بالفعل. وقد يكون هذا بابا أبواب الدعوة العظيمة حقيقة، يعني سيرى عليك الآن كل جانب من الجوانب التي اهتم بها القانون هي موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى. فسبحان الله. فهذه الأحكام إما أحكام عملية في العبادات أو عملية في المعاملات. وفي العبادات علاقة الإنسان بربه، وفي المعاملات ما ينظم علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، سواء كان هذا الإنسان الثاني مسلما أو كافرا، صغيرا كبيرا، ذكرا أنثى، مسالما محاربا، كل هذا وارد. طيب لما نظرنا في اصطلاح العصر الحديث وفي المواد القانونية التي يتشدقون بها ويرون أنهم أنتجوا وعظموا الإنتاج وبرعوا في الإنتاج، نظرنا في ذا القرآن جاء بها في يسر وسهولة. يعني مثلا عموم هذه الأحكام اللي هي إيه؟ اللي هي الأخيرة بقى المعاملات. ثانية رجال، ثانية رجال، يعني إحنا إيه؟ معرفش هذا يبقى في الأول خالص في عقائد أو عقيدة أو علمية. علمية جاي كده؟ ماشي. اتنين خلقية. جميل يا إخوة؟ لا هذا ولا ده في نسخ، لا نسخ فيه. ثلاثة اللي هي إيه؟ الأحكام العملية. العملية سميها التكليفية. تمام، واضح كده؟ واضح. هذه الأحكام أولا يدخلها النسخ، فيها نسخ أو فيها نسخ؟ نسخ. اللي أعتقد نسخ ما سبق من الكتاب، وهذه الكتاب نفسه القرآن الكريم نسخ بعضهم بعض، يعني بعض آيات نسخ بعض، وهتدخل إن شاء الله في النسخ علاقة القرآن بالسنة في مسألة النسخ. يبقى في نسخ، أيوة في نسخ. اثنين، هذه الأحكام هي نفسها الأحكام العملية دي. إما عبادات أو معاملات. العبادات علاقة الإنسان بربه. علاقة في المعاملات علاقة الإنسان بالإنسان. وسواء كان الإنسان مسلما كافرا، صغيرا كبيرا، ذكرا أنثى، مسالما محاربا، أي مكان. كلامنا فيهم يعني كل الكلام الاتجاه ده عن المعاملات. عن المعاملات يبقى في الاول عقائد، خلقيه، عمليه، قسمنا العمليه عبادات معاملات. كل ما ياتي من بعد ذلك انما هو يكون في المعاملات. في المعاملات هذه المعاملات سنقسمها باعتبار النظره القانونيه، وهذا لا يعيبنا، بل سنذكر ذلك من بيان كمال شريعتنا وسابقيتها. الأحوال الشخصية رقم واحد، الأحوال الشخصية هكذا يصطلحون عليها في المواد القانونية، وهي ما يتعلق بالأسرة، زواج، طلاق، ميراث. عموم هذه القضايا ثلاثة، زواج، طلاق، ميراث، وآياتها في القرآن الكريم نحو 70 آية. جيد كده؟ الأحكام المدنية وهي تتعلق بمعاملات الأفراد ومبادلاتهم من بيع، إيجار، رهن، كفالة، شركة، مداينة، وفاء، التزام، ويقصد بها تنظيم علاقات الأفراد المالية. يبقى العلاقة المدنية على أفراد بينهم من بعضهم، وهذا إيه؟ وكلمة أفراد لا يقصد منها واحد واحد، الأفراد أفراد يقصد منها ما كان دون الدولة أو ما كان دون الأمة، عائلة وعائلة، دون الولاية. حتى لو كانت عائلة وعائلة هي في النهاية أفراد. لكن إنسان ممكن إنسان يرفع دعوة على الدولة، ممكن له حق عند الدولة، أو الدولة ترفع نفسها، هي نفسها ترفع حكم أو توقع وتنفذ حكم على إنسان، هذا ما يسمىش أفراد. لا، يبقى الأفراد أديك بانك لك. ثلاثة، الأحكام الجنائية. طبعا الأحكام المدنية أيضا نحو 70 آية، كان 140 آية. الأحكام الجنائية التي تتعلق بما يسوى عن المكلف، ليس من باب المبادلات ده أو المال، وإنما الجرائم، التعديات، قتل، ما فيش مانع، سرقة، ما فيش مانع. وهذه الأحكام مقصود منها تنظيم وحفظ حياة الناس وأموالهم وأعراضهم، يعني عارف ما يسمى في التقنين الشرعي الأموال والأبضاع والأنفس. الاعتداء على واحد من ثلاثة دول يدخل العبد في هذا الباب: اعتداء على النفس، المال، العرض، الأبضاع، الأعراض، الفروج يعني. وأنا أقول إن الكارثة وأكبر باب نزاع بين الشريعة الإسلامية وبين غيرها في هذه الأمور في جانب الجنايات، يعني الهوى أو المسافة قريبة بين التشريع الإسلامي وبين غيره من التشريع، وإن نقبل نحن إيه نختلف، وارد آه وارد، لكن أن يحكم الإنسان بخلاف حكم الله عز وجل في القاتل، في الزاني، في السارق، لا، هنا بقى إيه؟ لا، وما لم يحكم بما أنزل الله، الآيات في غاية الوضوح. طيب، الأحكام الجنائية لا تتعلق بما يصدر عن الإنسان المكلف من جرائم وما يستحق عليه من عقوبة، ويقصد من ذلك حفظ الأنفس، الأعراض، الأموال. أحكام المرافعات، طبعا هذه الآيات الأخيرة نحو 30 آية، يبقى مع 140 معنا 170. وأحكام المرافعات ولا تتعلق بالقضاء والشهادة، يبقى جانب القضاء والشهادة بقى اللي احنا بنسميها السلطة القضائية، أعمال السلطة القضائية، القاضي وما يجب فيه وما يجب عليه وما حقوقه وما صلاحياته، الشهود وما يجب عليهم وما صفاتهم وما أعدادهم ومن مقبولهم ومن المردود، الدعوة ترفع من ومتى ترفع ومتى تسقط أو لا تسقط بالتقادم، يعني عملية الحكم نفسها، إجراءات وتنفيذ الأحكام، ده كله يعني ما يتعلق بالقضاء والشهادة واليمين، ويقصد بها الإجراءات لتحقيق العدل بين الناس، تحقيق العدل بين الناس. ولذلك أنت لو نظرت في طبيعة القوانين الإسلامية تجدها مطبقة فعلا للعدالة بخلاف غيرها من القوانين التي لا ينفك عنها الجوف. الأحكام الدستورية هي تتعلق بنظام الحكم وأصوله، هنا بقى مفيش مجال للأفراد. اللي فات فيها كم آية بقى لو حددتش؟ اللي فات فيها حدد فيها 13 آية، المرافعات 13 آية مع 183. والأحكام الدستورية التي تتعلق بالنظم الحكم وأصوله، ويقصد بها تحديد علاقة الحاكم بالمحكوم، علاقة الحاكم بالمحكوم، وتقرير مال الأفراد والجماعات من حقوق، وآياتها نحو 10 آيات، 193. والأحكام الدولية، هنا بقى المسألة خرجت من نطاق أفراد تماما، يعني كانت الأولى أحوال الشخصية والمدنية والجنائية والمرافعات، هذه الأربعة أفراد، الأفراد لها حضور فيها. الأحكام الدستورية بين الأفراد والحاكم، وأفراد أيضا داخلة فيها، هناك وجود الأفراد، الخمسة الأولى وجود الأفراد. الأحكام الدولية، لا، هنا بقى إيه الأمر انتفى تماما، بقيت علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول، وساعتها مفيش أي مجال لأفراد. ويتعلق بمناسبة الدولة الإسلامية لغيرها من الدول ومعاملة غير المسلمين في الدولة الإسلامية، وطبعا غير المسلمين مش يعتبرهم أفرادا، يعني علاقة المسلمين، علاقة الدولة الإسلامية بالنصارى اللي فيها أو اليهود اللي فيها، هذا لا أعتبرهم أفرادا، إنما أعتبر هؤلاء جملة واحدة كدولة أصدر دولة، مش هقول دولة أصدر دولة، إنما سأعتبر هؤلاء حزمة، سأعتبرهم أقلية، لن أعتبرهم في النهاية أفرادا. إذا أردت أن أطبق حكما أدي كل واحد حكم، ولا أطبق حكم عنهم عاما. ويقصد بها تحديد علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول في السلم وفي الحرب، وتحديد علاقة المسلمين بغيرهم في بلاد الدول الإسلامية، وآياتها نحو 25 آية. والأحكام الاقتصادية والمالية، ولا تعلق بحق السائل والمحروم في مال الغني وتنظيم الموارد والمصارف وتضم إلى ذلك الأوقاف أيضا، ويقصد بها تنظيم العلاقات المالية بين الأغنياء والفقراء ليس فردا وفردا، لأن صنفت المجتمع لشرائح، أغنياء معهم فضل أموال وفقراء يعني يحتاجون. هذه النظرة الطبقية موجودة في القرآن، ومنها يعني آيات الزكوات الصدقات، لأنه ليس بمزاج الغني ولا فضلا منه أن يعطي المسكين والفقير، هذا ليس تفضلا منه، إنما هو واجب عليه. وآياتنا هو 10 آيات. طبعا في النهاية لو نظرت في هذه الآيات ستجدها قليلة، يعني ربما لم تبلغ 250 آية، وهي ما يسمى بأحكام آيات المعاملات، أحكام آيات المعاملات. وواجب على كل إنسان له دراسة في الفقه أن يحفظ هذه الآيات جيدا، إضافة لآيات العبادات. وفي النهاية يستطيع الإنسان الذي يحفظ هذه الآيات ويعي معانيها جيدا فقط. ومن استقرأ هذه الآيات، آيات الأحكام يعني في القرآن، تبين أن أحكامها تفصيلية في العبادات. هنا بقى نظرة أخرى، بعد ما نظرنا نظرة تقسيم الآيات من حيث العقيدة والخلق والعبادات والمعاملات والكلام ده كله، لنا نظرة أخرى، نظرة التفريق العام بين آيات العبادات وآيات المعاملات. تعلم إن ممعن النظر في القرآن الكريم يجده منظما، ويجد كل جملة من الآيات التي تجتمع في سياق واحد لها قانون واحد. يعني مثلا الآيات المكية تختلف عن الآيات المدنية من حيث البنية، قصر الآيات، قوة العبارات، الموضوع الجنة والنار والعقوبة والعقيدة، بخلاف الآيات المدنية بناية الدولة، علاقة المسلمين بغيرهم من الكافرين، وجود المنافقين، معاملة، خد بالك ازاي؟ يبقى في ايه؟ في وضوح وسيمتري، يعني تناسق بين الآيات وبين هذه المعاني. كذلك آيات العبادات والمعاملات، تجد ان آيات العبادات يعني فصلت الأحكام تقريبا، فيها تفصيل، بخلاف آيات المعاملات. لو سألتك الآن سؤالا، عموم الأحداث الجديدة والمسائل الجديدة في جانب المعاملات ولا في العبادات؟ الأحداث الجديدة؟ اه المعاملات. خد بالك، طالما جديد في المعاملات، وطالما القرآن ثبت تماما ويعني انحصر آياته فيما سبق، فهذا يناسب أن تكون الآيات التي تناولت المعاملات عامة. ليه عامة؟ لكي تستوعب كل، بخلاف آيات العبادات مفصلة في عمومها، يعني مسائلها محددة. حتى المسائل التي ربما يعني كل 10-15-20 سنة تجد دي مسألة، صلاة الإنسان في الطيارة، صلاة الإنسان في القطار، والكرسي الممر، والطوابق اللي الناس بتطوف منها في الكعبة. يعني المسائل الجديدة في العبادات قليلة جدا جدا، بخلاف المعاملات كل يوم 3 معاملة جديدة. وما يستقرأ آيات الأحكام في القرآن تبين أن أحكامها تفصيلية في العبادات وما يحق بها من أحوال الشخصية والمواريث، لأن أكثر هذه الأحكام من نوع تعبدي ولا مجال عقل فيه ولا يتطور بطور بها. وأما فيما عدا العبادات والأحوال الشخصية من أحكام مدنية والجنائية والدستورية والدولية والاقتصادية، فأحكامه فيها قواعد عامة ومبادئ أساسية، ولم يتعرض فيها التفصيل الجزئية إلا في النادر. طيب، 3 آيات القرآن، القرآن الكريم سنقسمه باعتبارين، اعتبار الثبوت واعتبار الدلالة. أما باعتبار الثبوت فكل القرآن ثابت تماما عندنا نحن المسلمين، كل القرآن ثابت وثبت علينا بطريقة التواتر، ما يستطيع أحد أن يفاصلنا في آية فيقول هذه الآية لم تلد، او هناك حرف زائد، او هناك كلمة كانت كلمة، هل ده موجود الكلام ده؟ ليس عند المسلمين، انما عند الشيعة بقى الجماعة دول الاثنى عشرية الذين يثبتون التحريف في آية القرآن. ليس عندنا نحن. يبقى القرآن الكريم من حيث الثبوت قطعي الثبوت. طب من حيث الدلالة؟ لا. فين منهم من القرآن؟ بعضه قطعي الدلالة وبعضه ظني الدلالة. قطعي الدلالة يعني لا يحتمل إلا معنى واحدا. طب والذي لا يحتمل إلا معنى واحدا ممكن نختلف عليه؟ مش ممكن نختلف عليه. طب ظني الدلالة ممكن نختلف عليه؟ نختلف عليه. طيب سؤال كده على جنب، بما تحكم على من خالف في قطعي الدلالة؟ قطعي الدلالة؟ اه جميل. يعني حتى وان كان في شيء من الجهل فليس مقبولا قطعي الدلالة. فللذكر يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فيبقى الجماعه التوانسه دول اللي وافقوا بضبط افتائهم ببرلمانهم على انه يا اخويا للذكر مثل حظ الانثى دي رد. نعم هذا قريب من شهور فاتت بس. واضح كده؟ يبقى هذا واضح ثابت قطعي. جميل. ده عند الشيعة. مسألة حديث الإفك ده عند الشيعة. طيب ظني الدلالة؟ لا بقى ممكن ظني الدلالة ايه؟ اه فينا. ولذلك مثلا يعني الرجل يعني جاب جملة من الأمثلة فمن نصوص القرآن مثلا يعني من جهة دلالتها على مفاهيم الأحكام تنقسم إلى قسمين، قطعي الدلالة على حكمه وظني الدلالة على حكمه. فالنص القطعي هو ما دل على معنى متعين فهمه منه ولا يحتمل تأويلا ولا مجال لمعنى غيره، مثل قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. في خلاف؟ في خلاف. والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. في خلاف دي؟ فيش خلاف. والذي يقضي بغير ذلك أمر مبيس عند الله رب العالمين. يعني وأما النص الظني والدلالة فهو ما دل على معنى ولكن يحتمل أن يؤول ويصرف لمعنى آخر. يعني والمطلقات وتربصنا بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء في اللغة العربية التي نزل بها القرآن كلمة فترة، الفترة تساوي قرء. هذه الفترة المراد بها فترة الطهر ولا فترة الحيض؟ آه ممكن نختلف ونقبل اختلاف بعضنا. نقبل اختلاف. مع انه عموم استعمال العرب اعتبر هذا العموم، والمعنى الذي ورد منه القرآن ورد منه فترة الحيض. القرء عند العرب فترة عند العرب يراد منه الطهر ويراد الحل، لكن استعمال الشارع أكثر باعتبار أو أكثر من اعتبار الحل وليس الطهر. يبقى الراجح هنا الحل. ولما يجي واحد لا ده المقصود الطهر يعني إيه؟ لا أشنع عليه. قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم. جيد بقى تعالى يا شيخ، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمأخوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب. تعد هذه الأصناف فتجد أن جاءت بعض الأحاديث لتنازعها هنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، مع أن النص القرآن بيقول إيه؟ إيه ده؟ طيب إيه بقى؟ طب ده فيه تعارض، والتعارض يقضي بظنية الدلالة، صح؟ هل القرآن يكذب السنة أو العكس؟ لا. هل هل القرآن يكذب القرآن؟ فإذا وجد تعارض دل ذلك على أن المعنى هنا ليس قطعي الدلالة، أن النص ليس قطعي الدلالة. أهم حرمت عليكم الميتة والدم، وحلت لنا ميتتان ودم. تسميها استثناء، تسميها تخصيص، تسميها نسخ. بعيدا عن ذلك، أنا أتكلم عن جزئية واحدة اللي هي القطعية والظنية. واضح يا أخوة؟ وطبعا تكلمنا أن ليس لنا أن نختلف ولا أن نقبل اختلاف في قطعي الدلالة ونقبل في ظني الدلالة. عموم الاختلافات الواردة حول آيات القرآن الكريم عند السابقين كانت في جانب مع، وليس شيء منها في قطعي الدلالة. كلمة عموم يعني كل، أنا أقصد بعموم يعني كل وليس أغلب. كل الاختلافات الواردة في الآيات أو حول آيات إنما هو فيه ظني، إلا طبعا في عصر الحديث الذي يفاجئنا بين حين والآخر، لاعب بدين الله رب العالمين، يعني يختلف في ما هو قطعي الدلالة. فيظهر مشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كده نحن فرغنا من الدليل الأول، بقي لنا أدلة التسعة. المحاضرة القادمة يعني غالبا ما ستكون المحاضرة الأخيرة في الترم الأول، فأرى أن نستكمل فيها الدليل الثاني إن شاء الله رب العالمين. يعني فاصبروا معنا، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسبوع كامل يا أخوي، إن شاء الله، إن شاء الله.